بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في تفسير سورة الفاتحة إلى قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذكرنا في ذلك الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا هي سورة الفاتحة، فيقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه السورة العظيمة قد اشتملت على جملة من الدعاء، وهو سؤال الله جل وعلا الهداية، فيقول المسلم: اهدنا الصراط المستقيم. وذكرنا بالأمس أن الهداية هنا تشمل هداية التوفيق، وتشمل أيضا هداية الإرشاد والدلالة. والفرق بينهما أن الإرشاد والدلالة أنك تسأل الله أن يرشدك ويدلك ويعلمك دينك، وأما هداية التوفيق فهي أن يوفقك الله جل وعلا ويقذف في قلبك ويخلق في قلبك الإيمان والعمل الصالح، فتوفق للعمل وتلهم إياه. فالمسلم حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم يسأل الله جل وعلا الهدايتين، يسأله أن يعلمه أمر دينه، ويسأله أيضا أن يوفقه للعمل به، لأنه إذا علم ولم يعمل هذا أمر غير محمود، بل قامت عليه الحجة ولم يعمل. ولو عمل بغير علم فإن ذلك أيضا لا يجوز، كما جاء في بيان أصناف الناس بعد ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وقد تعددت عبارات المفسرين فيه، فقال بعضهم إنه الإسلام، وقال بعضهم إنه القرآن، وقال بعضهم إنه الحق، وقال بعضهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال حق، ويصدق بعضها بعضا. وهذا التعدد في أقوال المفسرين هو ما يعبر عنه بعض المفسرين بقولهم إن هذا من قبيل اختلاف التنوع، لأن الاختلاف بين المفسرين ينقسم إلى قسمين: اختلاف تضاد، وهو قليل ونادر، قليل جدا أن يختلف الصحابة اختلاف تضاد، بمعنى أن يقول أحدهم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يقول: القرء هو الحيض، ويقول آخر: القرء هو الطهر. فهذا لا شك أنه متضاد، لأنه لا يمكن أن يكون القرء هو الحيض وهو الطهر في نفس الوقت، ولكن هذا قليل بينهم. وأكثر الخلاف الذي يجري بين السلف من الصحابة فمن بعدهم فهو من قبيل اختلاف التنوع، بمعنى أن يعبر كل واحد بنوع من الأنواع التي تدل عليها الآية، والآخر يعبر بنوع آخر، فيظن من لا معرفة له أن هذا تضاد بينهم واختلاف. لا، لكن كل عبر بنوع مما تدل عليه الآية. فالصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو دين الحق، وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وهو ما جاء به القرآن. هذا هو الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، النبي صلى الله عليه وسلم خط يوما لأصحابه خط خطا مستقيما وخط بجواره خطوط أخرى متعرجة، فقال هذا الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الجنة، وأما هذه الطرق فعلى رأس كل طريق شيطان يدعو إلى النار. ثم بين الله عز وجل هذا الصراط بيانا شافيا كافيا، فسورة الفاتحة 7 آيات، 3 آيات منها في بيان هذا الصراط فوضحه وجلاه تجلية ما بعدها تجلية، لأن عليه مدار السعادة، لا ينجو من النار ولا يدخل الجنة إلا من سلك هذا الصراط، ولهذا قال اهدنا الصراط المستقيم، فبين أنه صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، وهو طريق الذين أنعمت عليهم، ومن والذين أنعم الله عليهم بينهم جل وعلا في آية أخرى، فقال ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. نعم، فأنت حينما تقول اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم تعني صراط النبيين وصراط الصديقين وصراط الشهداء وصراط الصالحين، فأعظم به من صراط ومن سبيل. ثم زاده إيضاحا وبيانا فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير الصراط المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، كما فسر ذلك أو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. واليهود كانوا على علم وعندهم علم، ولكنهم خالفوا الحق واتبعوا الباطل عن علم، فلهذا كان أخص أوصافهم أن غضب الله عليهم. والضالون هم النصارى لأنهم جهال ما عندهم علم، ولهذا ضلوا وابتدعوا وأتوا بعبادات من قبل أنفسهم. فالمسلم يسأل الله أن يهديه صراط المنعم عليهم صراط النبيين وصراط الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجنبه أو وهو غير صراط الذين علموا وخالفوا الحق عن علم، وغير صراط الذين جهلوا وعملوا بجهل. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يعني قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن هذا خاص باليهود والنصارى، بل كل من علم الحق وعمل بخلافه فله نصيب من الغضب، وكل من جهل الحق وعمل من قبل نفسه واجتهد من قبل نفسه فله نصيب من الضلال. ولهذا قال سفيان ابن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فهذا دعاء عظيم وجدير وحري بالمسلم أن يستجيب الله له. فإذا كان المسلم يدعو الله كل يوم في صلاة الفريضة فقط 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جدير وحري بأن الله سيستجيب دعاءه، لأن الله هو الذي أمرنا بالسؤال، وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم، وقال واسألوا الله من فضله. قال سفيان والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا جل وعلا، فهو أمرنا أن نسأله لأجل أن يعطينا. ولهذا ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ولهذا كانت الفاتحة كانت سورة الفاتحة من الأهمية بمكان، ولكن على المسلم إذا قرأها أن يتدبر وأن يعقل ما يقرأ، وإذا سمعها من إمامه كذلك أن يعقل ويفهم ما يراد بها حتى يكون داعيا. قال بعض أهل العلم فيه تعليم من الله عز وجل لعباده الأدب، أن يتأدبوا معه، فإنه لما ذكر الإنعام قال صراط الذين أنعمت عليهم، نسب الإنعام إلى الله مباشرة، تقدير الكلام صراط الذين أنعمت عليهم يا الله. ولما ذكر الغضب والضلال قال غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم وغير الذين أضللتهم، وإن كان الله جل وعلا هو الذي غضب عليهم وهو الذي أضلهم، لكن فيه الأدب مع الله، فينبغي المسلم أن يتأدب مع ربه. ولهذا قال أهل العلم لا يقول الإنسان إذا أراد أن يثني على الله فإنه يقول رب العالمين رب السماوات والأرض، لكن لا يقول رب الخنزير، وإن كان الله جل وعلا رب كل شيء، لكن كأن هذا فيه إزراء وفيه تنقص، فينبغي المسلم أن يتأدب مع الله غاية الأدب، وأن يحرص على أن يكون كلامه فيما يتعلق بذات الله جل وعلا في غاية الأدب والعبودية والخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى. ويسن للمسلم إذا فرغ من قراءة الفاتحة إماما أو منفردا أو مأموما أن يؤمن ويقول آمين، يقول آمين على وزن ياسين، وهناك أيضا لغة أخرى أمين بالقصر من غير مد، ومعنى آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب، وقال بعض أهل العلم معناها رب افعل، والمعنى واحد. فإذا قلت آمين تقول اللهم استجب دعائي، هذا معنى آمين. والسنة أن يؤمن الإمام والمأموم في وقت واحد، وذلك بعد الفراغ من ولا الضالين. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وبهذا يتبين أن الحديث الآخر الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، أن المراد به إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، لأن ذاك حديث عام وهذا حديث خاص يبينه، فذا قال إذا أمن الإمام فأمنوا، لكن هنا قال إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وجاء في حديث آخر إذا قال من في الأرض آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر للعبد ما تقدم من ذنبه. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أراد أن يؤمن، كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد بين أهل العلم أن يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وليس معناه إذا قمتم في الصف ووقفتم في الصف تذهبون تتوضؤون، وإنما المراد إذا أردتم أن تقوموا للصلاة فعليكم أن تتطهروا حتى تصلوا على طهارة. فكذلك هنا إذا أمن الإمام يعني أراد أن يؤمن، كما بينته الرواية الأخرى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذه السنة. ولهذا ذكر العلماء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أنه مخصوص في حالتين، هذا قول وهذا حديث عام، ولكن أحيانا يأتي الخاص والخاص يقضي على العام في بعض أفراده. فقالوا مقتضى إذا إنما جعل الإمام ليأتم به أن تتابعه، ثم ولهذا قال في الحديث فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، تأتم به تجعله أمامك في الأقوال والأفعال. لكن وردت صفتان أو فعلان في الصلاة، قولان في الصلاة، يدل على أنك لا تتابع الإمام فيهما. الأول قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا دليل أنه إذا قال سمع الله لمن حمد الإمام أنت أيها المأموم ما تقول سمع الله لمن حمده، أنت تقول ربنا ولك الحمد فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، فقولوا ربنا ولك الحمد. وكذلك أيضا في الموطن الذي أشرنا إليه التأمين، ما تنتظر الإمام حتى ينتهي، وإنما تؤمن مجرد أن ينتهي من قوله ولا الضالين أنت تبدأ بالتأمين، والإمام يؤمن والملائكة في السماء تؤمن، فإذا توافق هذا التأمين غفر للعبد ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه فضيلة التأمين، وأن يحرص الإنسان على أن يدرك آمين، فإن بعض الناس ربما يتشاغل ويقول لا هذا يطيل في القراءة ستدرك الركوع، أو يتكلم في الجوال ينتظر. أدرك يا أخي آمين، أدرك تكبيرة الإحرام قبل ذلك، فإن فاتتك فلا يفوتك التأمين، لأنه قد تكون هذه الكلمة آمين سبب لمغفرة ذنوبك كلها. وهل يسعى المسلم في صلاته وأعماله إلا يلتمس رضا الله ومغفرته جل وعلا؟ والسنة في التأمين أيضا من حيث الجهر، إذا كانت الصلاة جهرية أن يجهر الإمام والمأموم بالتأمين، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته، ولأبي داود رفع بها صوته. قال الترمذي هذا حديث حسن، وحسنه أيضا وصححه الدارقطني وحسنه ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. وأيضا ثبت في مصنف عبد الرزاق أن ابن الزبير رضي الله عنه كان يؤم الناس بمكة في زمن خلافته، وكان يؤمن ويؤمن الناس من ورائه حتى إن للمسجد للجة، واللجة هو الصوت المرتفع، يعني يؤمن الناس حتى يكون لهم لجة وصوتا مرتفعا، وهذا دليل على الجهر بآمين في الصلاة الجهرية. وأما السرية فإن الإنسان يسر بالتأمين كما يسر بالفاتحة نفسها. والتأمين شأنه عظيم يا أخوان، وردت في فضائله أحاديث كثيرة تدل على فضل التأمين، فمنها ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وقد مر معنا قريبا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا عمل عظيم. وفي صحيح مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى قال يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله يجبكم الله. وأيضا ثبت عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اليهود إنهم لم يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وأضلهم عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وأضلهم عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وفي لفظ ابن ماجه ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. إذن التأمين شأنه عظيم ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص عليه وأن يؤمن مع المسلمين ويرفع صوته بالتأمين إذا كانت الصلاة جهرية وإذا كانت سرية يسر ولا يفوت التأمين. مع أن التأمين كلمة آمين ليست من القرآن هي ليست من القرآن وإنما هي دعاء ولهذا لو لم يأتي بها المسلم الصلاة صحيحة لكنه فوت على نفسه الأجر والثواب العظيم. هذا تقريبا ما يتعلق بسورة الفاتحة. وهنا مسألة وهي أنه قد يقول قائل الذي يدعو هو الإمام أنا إذا صليت خلف الإمام الذي يقول اهدنا الصراط المستقيم هو الإمام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهو الذي يدعو. نقول لكنك إذا قلت آمين فإنك قد دعوت بهذه الدعوات بكلمة آمين تكون قد دعوت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والدليل على ذلك قال الله جل وعلا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. لاحظوا الآن يأتي دعاء موسى ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الداعي موسى يا أخوان ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم وهذا صريح القرآن قال ربنا ليضلوا عن سبيلك هذا قول موسى. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه فالمتكلم هو موسى ثم دعا موسى لكن لما جاءت إجابة الدعاء قال الله قد أجيبت دعوتكما لأن هارون كان يقول آمين فالمؤمن داعي. ولهذا إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة أو في القنوت أو في غيرها ينبغي على المسلم أن يحرص على التأمين لأنه إذا أمن دعا إذا أمنت فأنت داعي دعوت كما دعا الإمام. ثم بعد ذلك نخلص إلى الكلام على سورة البقرة ونقول أولا سورة البقرة سورة مدنية وقد حكى بعضهم الاتفاق على هذا. ومعنى مدنية العلماء قسموا القرآن إلى قسمين مكي ومدني لا ثالث لهما واختلفوا في ضابط المكي والمدني. فقال بعض العلماء المكي هو ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة وهذا القول ضعيف لأنه يثبت واسطة فمن المعلوم أن هناك قرآنا نزل بالطائف يوم حنين وقرآن نزل ببدر وقرآن نزل بتبوك فيبقى شيء من القرآن لا يدخل تحت هذا الاصطلاح والاصطلاح يجب أن يكون جامع مانع والقول الثاني قال إن المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة. وهذا القول أيضا ضعيف، لأن في القرآن ما ليس خطابا لأحد، بيان من الله عز وجل، ما يخاطب به أهل مكة ولا أهل المدينة، خطاب للناس عموما. والقول الثالث وهو القول الراجح الصواب، قال المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها، فما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الطريق في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل المدينة فهو مكي، وما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مدني ولو كان نزل عام حجة الوداع، لو كان نزل في عرفة أو نزل في منى أو نزل بمكة. وهذا هو القول الصحيح، لأنه منضبط، كل القرآن يدخل تحته، إما مكي وإما مدني. فإذا قال العلماء هذه السورة مكية فالأصل أنها نزلت قبل الهجرة، وإذا قالوا هذه السورة مدنية فالمعنى أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير ما يرى القارئ في كتب التفسير أنهم يقولون هذه السورة مكية إلا آيتين أو إلا ثلاث أو إلا قوله جل وعلا كيت وكيت، أو يقولون هذه السورة مدنية إلا آية كذا. فنقول هناك قاعدة ذكرها أهل العلم، الأصل في السورة أن حكمها واحد، فإذا قيل هذه السورة مكية فالأصل أن جميعها كذلك إلا بدليل صحيح صريح. وكذلك إذا قيل هذه السورة مكية كذلك الأصل أن جميعها كذلك، أو مدنية جميعها كذلك إلا بدليل صحيح صريح. فسورة البقرة سورة مدنية بالاتفاق، وسورة الفاتحة، وهذا لم ننبه عليه، سورة الفاتحة مكية، لأن الله يقول في سورة الحجر وهي مكية ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يمتن الله عز وجل في سورة مكية على نبيه بأنه أنزل عليه الفاتحة، فكيف يقال أنها مدنية؟ لأن الفاتحة فيها قولان، قيل إنها مكية وهذا رأي جماهير أهل العلم، وقيل إنها مدنية، وقيل إنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، ولكن الصواب أنها مكية، نزلت بمكة أو نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات قبل الهجرة، لأنها فرضت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج في السنة 10 تقريبا، فهي سورة مكية. وأما سورة البقرة فهي سورة مدنية. والعلماء ذكروا بعض الضوابط التي يتبين أو يتميز من خلالها أن السورة مكية أو أنها مدنية، فقالوا السور المكية تتميز بقصر الآيات، بآياتها قصيرة، انظر مثلا سورة النبأ عما يتساءلون كم فيها آية. والسور المدنية آياتها طويلة، انظر مثلا آية الدين في سورة البقرة صفحة كاملة. والسور المكية سورة البقرة الغالب على آياتها أنها طويلة، الآية الواحدة عن 3 أو 4 آيات من المفصل، من جزء المفصل الأجزاء الأخيرة من قاف إلى الناس. قالوا أيضا تقرير المعاد والبعث والنشور هذا إشارة إلى أن السورة مكية، لأن الخطاب مع قوم كفار لا يؤمنون باليوم الآخر. أيضا الشدة في الأسلوب هذا دليل أن السورة مكية، لأن الخطاب مع قوم كفار منكرين جاحدين معاندين، واللين والرفق في الأسلوب دليل على أن السورة مدنية، لأن الخطاب مع قوم مؤمنين مستجيبين لله ورسوله. أيضا إذا جاءت الأحكام، تفصيل الأحكام، الصلاة فما بعدها، أركان الإسلام، فإن هذه السورة مدنية، لأنه في مكة إنما كان تقرير التوحيد والتحذير من الشرك. أيضا قالوا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءت في سورة فالأصل أنها مدنية، ويا أيها الناس إذا جاءت في سورة فالأصل أنها مكية، لكن هذا على سبيل الأعم الأغلب لا على سبيل الاضطراد، يعني ليس مضطردا كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، لا، لكن الأغلب غالبا الأكثر. وإلا سورة البقرة فيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ففيها يا أيها الناس. وذكروا علامات أخرى يعرف بها المكي من المدني، فسورة البقرة من سورة مدنية يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعدد آياتها 86 آية ومئتان 286، وعدها بعض القراء 287. والخلاف بين القراء في العد لا يترتب عليه الاختلاف في القرآن، وإنما الخلاف بينهم بعضهم يجعل هذه الآية آيتين وبعضهم يجعلها آية مثلا، ومن هنا يختلف العدد. وإلا القرآن هو القرآن، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، محفوظ بحفظ الله عز وجل. وذكر العلماء أيضا عدد كلمات هذه السورة وعدد حروفها، فقالوا إن عدد حروفها 25,500 حرف، 25,500 حرف، فإذا قرأها الإنسان مرة واحدة حصل على الثواب العظيم والأجر العظيم، لأنه جاء في الحديث الصحيح من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد وعد الله عز وجل في كتابه الكريم أن أقل ما تضاعف الحسنة إذا جاء بها المسلم 10 مرات، قال جل وعلا من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهذا أقل ما تضاعف، لكن قد تضاعف فوق ذلك، قد يضاعف لبعض العباد 100 مرة، قد يضاعف 200 مرة، قد يضاعف 700 مرة، قد يضاعف فوق ذلك، كما قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه 700، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الحديث أيضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، مضاعفته فوق 700، لأنه شهر الصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا على المسلم كما سبق أن ذكرنا في درس سابق أن من السنة أن يجعل له حزبا ووردا يوميا يقرأ القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كان يقرأ القرآن كل ليلة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الترمذي اقرأه في 40، اقرأ القرآن في 40 ليلة، ثم قال اقرأه في شهر، كلها يقول أنا أطيق أكثر من ذلك، إلى أن قال اقرأه في ثلاث، ثم قال لن يفقه من قرأ في أقل من 3. يا عبد الله اجعل لكتاب الله منك نصيب ولك منه نصيب، انظر إلى الثواب العظيم، كم من الحسنات. سورة البقرة قد يقرأها القارئ بقرابة الساعة أو ساعة وربع أو شيء من هذا، ب255,000 حسنة، أكثر من 250,000 حسنة، فضل عظيم وثواب جسيم، ينبغي المسلم أن يحرص عليه مع ما يحصل للقلب من الصلاح والإيمان وحب الخير وانشراح الصدر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي سبقت الإشارة إليها. وسورة البقرة سورة عظيمة وردت في فضلها أحاديث كثيرة، منها أحاديث تخص سورة البقرة ومنها أحاديث تشمل سورة البقرة وسورة آل عمران ومنها أحاديث تشمل سورة البقرة وغيرها من السبع الطوال أو السبع الطول. فمن الأحاديث الواردة فيها ما رواه الترمذي بسند حسن لغيره بمجموع طرقه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء سنام. والسنام هو أعلى شيء، ولهذا السنام البعير أعلى شيء فيه. قال: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه مسلم والترمذي والنسائي، كذلك رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور ما يقرأ فيها القرآن، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. فإذا قرأت سورة البقرة فر الشيطان من بيتك وخرج وولى، لأنك قرأت هذه السورة العظيمة التي تتنزل الملائكة عند قراءتها. ومما يدل على فضل هذه السورة أيضا ما رواه أبو القاسم الطبراني بسند حسن لغيره كما في صحيح الترغيب عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في ليلة لم يدخله وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله شيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان ثلاثة أيام. هذا فيه فائدة وبيان للحديث الذي مر أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. هذا الحديث صرح أنه إذا قرأها في الليل ثلاث ليالي لا يقربه الشيطان، وإذا قرأها في النهار ثلاثة أيام لا يقربه الشيطان. طبعا هذا إذا كان البيت لا يذكر فيه الشر واللهو والباطل والغنى والموسيقى وما شابه ذلك، وإلا فإن هذا إذا وجد فإن هذا سبب ومدعاة لدخول الشياطين. لكن المسلم المحافظ إذا قرأ سورة البقرة لا يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام وثلاثة ليالي. ومما جاء أيضا في فضل سورة البقرة ما رواه البخاري من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس، جالت يعني تحركت، فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس، فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس، فانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منه فأشفق أن تصيبه. وكان ابنه يحيى قريبا منها يعني قريب من الفرس، يصلي وفرسه بجواره، فإذا قرأ تحركت الفرس وجالت، وكان ابنه يحيى قريبا منها نائما، قال فأشفقت، قال فلما أصبحت حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال فأشفق أن تصيبه، يعني خشي أن تطأ بطن أو تصيب ابنه يحيى، يعني هذا سبب انصرافه. قال فلما أخذ ابنه رفع رأسه إلى السماء حتى رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، والظلة هي كل شيء يظلك مثل السحابة لكن فيها مصابيح مضاءة، وهذا لا شك أنه شيء غريب جدا في ذلك الزمان، ما كان في زمنهم مثل زمننا في مصابيح وفي أنوار، يكون الليل مظلم مدلهم، فرأى مثل الظلة السحابة التي تظلك وفيها أمثال المصابيح أنوار مصابيح مضاءة. قال فخرجت حتى لا أراها. قال وما تدري ذاك؟ قال قلت لا. قال اقرأ ابن حضير تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. فنزلت الملائكة من أجل قراءة سورة البقرة، ولهذا إذا قرأ المسلم سورة البقرة في بيته فر الشيطان، جاء في بعض روايات الحديث إن الشيطان يفر وفي لفظ ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومما جاء في فضل سورة البقرة مع آل عمران ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، والغمامتان والغيايتان بمعنى، غمامتان مثنى غمامة والغيايتان مثنى غياية والمراد بها السحابة، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان، فرقان من طير صواف، فريقين فرق وفرق من الطير، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، هذا خاص بسورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أو ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، الشرق أو الشرق هو النور، كأنهما غمامتان ظلتان سوداوان لكن بينهما نور، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. وجاء أيضا في فضلها مع السبع الطول أو الطوال ما رواه الإمام أحمد وأبو عبيد في فضائل القرآن بسند حسن بسند صحيح بمجموع طرقه من حديث واثلة بن أسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطوال مكان التوراة وأعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، هذه السبع الطوال، كما عدى أهل العلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت السبع الطوال مكان التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى، وأعطيت المئين، والمئين كل سورة يزيد عدد آياتها على 100. قال فأعطيت المئين مكان الإنجيل. قال وأعطيت المثاني، والمثاني كل سورة دون 100 عدد آياتها دون 100. وأعطيت المثاني مكان الزبور الذي أنزل على داود. قال وفضلت بالمفصل، فضله الله وزاده المفصل من قاف إلى آخر القرآن. ومما أيضا جاء في فضلها ما رواه أبو عبيد بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع فهو حبر، والسبع الطوال التي أشرنا إليها آنفا، من أخذ السبع فهو حبر، ويروى حبر، ومعنى حبر يعني عالم، فقيل له حبر لأنه يحبر الكلام ويحسنه، عنده قدرة بما وهبه الله من العلم على تحبير الكلام وتحسينه، أو فهو حبر لكثرة ما يستخدم الحبر والمحبرة لكتابة العلم وتدوينه. فالحاصل أن هذه السورة العظيمة فضائلها كثيرة، والأحاديث بفضلها كثيرة، فينبغي للمسلم أن يقرأها في بيته، سواء قرأ هو بنفسه أو قرأ أحد أهل بيته، وإن لم يفعلوا حتى لو جعلوا مسجلا أو قناة أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيت الذي تقرأ، وجاء بالفعل المبني للمفعول، ولم يقل الذي تقرأ أنت. وإن كان لا شك أن قراءة الإنسان بنفسه، قراءة الإنسان مباشرة، هذا أفضل وأعظم، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ولكن أيضا لو أنه حصل أنه شغل أو جاءه ما يشغله، فقراءة سورة البقرة حتى لو كانت عن طريق التسجيل أو الجوال أو غير ذلك، فإنه إن شاء الله يحصل بها المقصود، وتتنزل الملائكة وتفر الشياطين من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يقول الله جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم هذه تسمى الحروف المقطعة، والكلام فيها من جهتين، ما المراد بها وما هي الحكمة منها؟ ما المراد بها وما هي الحكمة منها ومن ذكرها؟ فأما المراد منها فأرجح الأقوال قول الخلفاء الراشدين وكثير من السلف، وهو الله أعلم بمراده، الله أعلم بمراده منها، هذا من حيث المراد بها، الله أعلم بمراده. وهناك من العلماء من قال إنها هذه أسماء السور، الحروف المقطعة أسماء السور، ولهذا يقال ألف لام ميم السجدة، وهذا وإن استقام في السجدة لا يستقيم في غيرها. ومنهم من قال هي أسماء لله، أسماء الله، ومنهم من قال هي أسماء النبي، ومنهم من قال أنها يعرف عن طريقها المدد ومدد بعض الأمور، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها، بل ذكر العلماء أكثر من 10 أقوال، لكن الصواب أن يقال الله أعلم بمراده منها، هذا من حيث المراد والمعنى. لكن الحكمة، الحكمة منها التحدي والإعجاز، الحكمة التحدي والإعجاز، كأنه يقول يا فصحاء العرب، يا قريش، أيها الفصحاء أيا كنتم، القرآن مركب من هذه الحروف، الألف واللام والميم وما شابه ذلك، مركب من هذه الحروف، ومع ذلك ما تستطيعون أن تأتوا بسورة من مثله، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولهذا تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله أي مثل القرآن كله، ثم تحداهم بعشر سور، ثم تحداهم بسورة واحدة ولم يفعلوا، مع أنهم فصحاء العرب وأهل اللغة وحريصون جدا على أن يبطلوا القرآن وأن يبينوا أنهم يستطيعون مثله، ومع ذلك ما استطاعوا ولن يستطيعوا، ولن يستطيع أحد أن يأتي بسورة، وأقصر سورة ثلاث آيات. إذن قالوا الحكمة منها التحدي والإعجاز، تحدى الله الخلق إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وأعجزهم فلن يأتوا بمثله، لأنه كلام رب العالمين. فهذا خلاصة ما يقال فيها، أن المراد بها يقال الله أعلم بمراده منها، وأما الحكمة منها فهي التحدي والإعجاز. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مما يدل على أن المراد بها التحدي والإعجاز أن أغلب السور التي بدأت بالحروف المقطعة لا بد أن يأتي بعدها ذكر القرآن والإشارة إليه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة آل عمران، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين، والقرآن الحكيم. لا تذكر هذه الحروف إلا ويذكر بعدها القرآن، وهذا دليل على أنه للتحدي والإعجاز. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال ابن عباس ذلك أي هذا، أي هذا الكتاب، لكن لماذا جاء التعبير بذلك باسم الإشارة الدال على البعيد ولم يقل هذا؟ قالوا للإشارة إلى علو القرآن وعلو شأنه، فيشار إليه بعيدا، منزلة عالية، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والكتاب المراد به القرآن على قول جماهير أهل العلم، وقيل للكتاب كتاب لأنه من الكتب، يعني من الكتابة هو الجمع، أصل كتب يكتب يعني جمع، فقالوا الأصل أنه يجمع حرفا إلى حرف فتكون كلمة، ثم كلمة إلى كلمة فتكون جملة، وكذلك القرآن كلمات ثم آيات ثم سور، فكأنه يقول ذلك الكتاب أي ذلك المجموع، مجموع لك. فالكتاب المراد به القرآن، وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى، صفة الله، تكلم الله به جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، وهو صفة الله، منزل غير مخلوق. وهذا من فضل الله عز وجل أن جعل كلامه الذي تكلم به وصفته بين عباده، يقرؤونه متى شاءوا ويسمعونه متى شاءوا. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب أي لا شك، والريب هو الشك مع زيادة، لأن الريب هو اضطراب النفس وقلقها، فهو شك وزيادة. فهذا القرآن لا شك فيه، ولا يجوز أن تضطرب فيه النفوس، لا شك فيه أنه من عند الله، وأنه هدى للمؤمنين، وأنه الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، ولا يجوز لأحد أن يشك في القرآن، أنه فهو كلام الله نزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو محفوظ بحفظ الله. فهذا الذي بين أيدينا ونقرأه هو والله القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم، هو ما زاد فيه حرف ولا نقص منه حرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ، ما أحد يستطيع أن يزيد عليه ولا حرفا واحدا ولا ينقص منه حرفا واحدا. ومما يذكر في هذا ما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره، ذكر أن بعض خلفاء بني العباس كان مجلسه يحضره العلماء والأدباء، فكان في مجلسه فحضر رجل فتكلم فأعجب بكلامه، فلما انصرف الناس دعاه فقال له: أإسرائيلي أنت؟ قال: نعم. قال: ألا تدخل في الإسلام وأعطيك كذا وكذا؟ فقال: دين آبائي وأجدادي لا أتركه. فخرج. فبعد سنة حضر المجلس نفسه، حضر المجلس مؤمنا، فلما فرغ فتكلم على الفقه فأحسن، تكلم على التفسير فأحسن. فلما انصرف الناس ناداه قال له: أنت صاحبنا بالأمس؟ قال: نعم. قال: ما الذي حملك على الإسلام وأنا قد عرضت عليك وأبيت علي؟ قال: لما خرجت من مجلسك قلت لأختبرن هذه الأديان، وكنت امرأ حسن الخط، خطه جميل. قال: فعمدت إلى التوراة فكتبتها وزدت فيها ونقصت ما شئت. قال: فجئت بها إلى البيع، مكان عبادة اليهود الخاص. قال: فعرضته عليهم فأخذوه مني وأعجبوا به وطلبوا مني، واشتروه مني بأغلى الأثمان وطلبوا مني زيادة، فقلت: لو كان حقا لعرفوا ذلك. قال: ثم عمدت إلى الإنجيل فزدت فيه ونقصت، فجئتهم به في كنائسهم فاشتروه مني بأغلى الأثمان وقالوا: ائتنا بغيره أو بنسخ أخرى. فقلت: لو كان حقا ما راجع عليهم هذا الأمر. قال: ثم عمدت إلى القرآن وكنت على خوف ووجل، فزدت فيه حرفا أو حرفين فقط. قال: فجئت إلى الوراقين، والوراقون البيعون الذين يبيعون في المكتبات، ما هم العلماء، ما ذهب إلى المسجد ولا إلى العلماء، جاء إلى الوراقين. قال: فعرضته عليهم فأخذوه فنظروا فيه فرأوا الزيادة التي زدت فيه فضربوني حتى كدت أن أموت. قال: فعلمت أن هذا محفوظ بحفظ الله. قال: فلذلك دخلت في الإسلام. ولا شك أن الله جل وعلا، الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام ربنا جل وعلا الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم غضا طريا كما هو بالأمس، ولا يزال كذلك إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان كما ثبت ذلك في الحديث. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال بعض المفسرين هدى، قال أي نور للمتقين، وقال بعضهم إن الهدى هنا يرجع فيه إلى ما سبق أن تكلم عليه، أن الهدى نوعان والهداية نوعان: إرشاد ودلالة وتوفيق وإلهام. فأي النوعين هنا؟ قال: قوله للمؤمنين دليل على أن المراد به التوفيق والإلهام، سبب لإيمانهم ودخولهم في الإيمان، وهو أيضا يرشدهم ويدلهم على الخير. ولكن لو كان مجرد الدلالة التي هي البيان والإرشاد فالقرآن هدى للناس جميعا. يقول الله جل وعلا: هدى للمتقين. جاء عن بعض الصحابة، عن ابن مسعود وغيره، أنهم قالوا نورا للمتقين، وجاء عن الشعبي أنه قال هدى من الضلالة، وجاء عن سعيد بن جبير أنه قال تبيانا للمتقين. قال ابن كثير: وكل ذلك صحيح، وكل ذلك صحيح. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، قال: المراد بالهدى في هذه الآية الهدى الخاص الذي هو التفضل من الله جل وعلا بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام الذي هو إيضاح الحق. وإن كان الهدى الخاص الذي هو هدى التوفيق لا بد أن يسبقه هدى الإيضاح والبيان. ثم قال: للمتقين. المتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي لزم التقوى واتصف بالتقوى، والتقوى عرفها طلق بن حبيب التابعي الجليل تعريفا بينا واضحا، فقال التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. هذا تعريف التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. قال جمع من العلماء كابن تيمية والذهبي وابن رجب وغيرهم وابن القيم قالوا هذا أحسن ما عرفت به التقوى، والعلماء يقول التقوى أصلها وقوى لكن أبدلت الواو تاء فصارت تقوى، وقالوا هذا له نظائر في القرآن كما يقال تجاه وتراث، وأصلها وجاه ووراث، والمراد بها في الآية تعددت عبارة السلف وهو من قبيل اختلاف التنوع الذي سبق أن أشرنا إليه، فكلها حق وكلها يؤيد بعضها بعضا. فجاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود أنه قال هدى للمتقين قال هم المؤمنون، وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال ابن عباس في رواية الضحاك قال للمتقين قال المؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعتي، وقال الحسن البصري للمتقين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم، وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله في الآية التي تليها الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون ومما رزقناهم ينفقون الآيات. قال ابن كثير رحمه الله أو ابن جرير اختار ابن جرير قال والآية تعم ذلك كله، قال ابن كثير وهو كما قال نعم هؤلاء كلهم المتقون. فخلاصة المتقي هو من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو المتقي، من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب النواهي. فالقرآن هدى للمتقين، الهدى الخاص لأنهم الذين ينتفعون به، وأما الكفار ما ينتفعون به ما يؤمنون به. نعم هو هدى يدلهم على الخير ويرشدهم إليه لكنهم لا يؤمنون به ولا يعملون به. ثم قال جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان قيل لغة قيل هو التصديق، وقيل هو التصديق عن إقرار أو التصديق مع الإقرار، وهذا هو الصواب أن يقال الإيمان هو التصديق مع الإقرار. فالمؤمنون المؤمن الذي يؤمن هو الذي يصدق ويقر في نفس الوقت، ولهذا عرف العلماء الإيمان عند أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، أن ينطق بلسانه بلا إله إلا الله وبالذكر، وكذلك يعتقد بقلبه يصدق ويقر بالإيمان بالدين، وكذلك تعمل جوارحه ويصلي ويصوم ويحج ويفعل الخير. الذين يؤمنون بالغيب، الغيب ضد الشهادة، لأن عندك عالم الغيب وهو ما لا يدرك بالحواس، وعالم الشهادة المشاهد الذي تشاهده وتراه. فمن صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، والغيب تعددت عبارات المفسرين فيه وإن كان مؤداها يعني واحد، فقال بعضهم المراد بالغيب يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنته وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وقال ابن مسعود قال الغيب قال أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار وما ذكر في القرآن، وجاء عن ابن عباس قال يؤمنون بالغيب أي بما جاء منه يعني من الله تعالى. وقال زر ابن حبيش الغيب هو القرآن. وقال عطاء من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل بن أبي خالد بغيب الإسلام. وقال زيد بن أسلم بالقدر. قال ابن كثير وهذه فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. إذن الإيمان بالغيب هو الإيمان بكل الأمور الغيبية التي أخبرنا الله عز وجل بها أو رسوله، فيدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بما يكون في القبور، هذا كله من الإيمان بالغيب. نحن وإن لم نرى هذا بأعيننا لكن مؤمنون مصدقون ومقرون بهذا. والإيمان بالغيب صفة حميدة عظيمة لا تصدر إلا من قلب مؤمن، لأنه صدق ربه وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وآمن بكتابه، فهو يؤمن بهذا الغيب ويصدق به ويقر به وإن لم يره بعينه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الصلاة أو إقامة الصلاة هو أداؤها في وقتها، هو أداؤها خالصة لله في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن، هذا هو إقامة الصلاة. لأن الإقامة من القيام من الدوام والثبوت، فإقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله، ما يصلي مراءاة، صلي لله في وقتها، ما ينام ثلاث أوقات أربع أوقات وإذا قام يصلي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مع جماعة المسلمين في المساجد، إنما بنيت المساجد للجماعة. أيضا كاملة الشروط ما يشترط لها، كاملة الأركان، كاملة الواجبات مع ما تيسر وأمكن من سننها، هذا هو إقامة الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا.